يعني لا تظلم، ما تظلمش. انت من الاول كده جاي تقول له ما تظلم، امال جاي له ليه لو انت عارف انه بيظلم؟ لا، بيكلموه بجفاء عشان ما يفهمش انهم ملائكه. انت عارف لما جبريل جه بشكل اعرابي وبعدين عمل ايه؟ وضع ركبتيه، اسند ركبتيه الى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه بهيئه المتعلم علشان يموث على الاخرين. قالوا له خلاص احكم بيننا بالحق ولا تسقط. ان قال له ايه القضيه؟ قال له ان هذا اخي، اخوه فين؟ في الاسلام، او اخوه من امه وابيه، ممكن له 99 نعمة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لي اديني النعجة بتاعتك أخدها أضمها للنعاج بتاعتك، يبقى ده ظلمني ولا لا؟ وعاوز يضمها له ليكفلها هو، يعني يتعادى هو لأنها مملوكة له. وعزني أي غلبني في الكلام في الحج، أنا لست مثلك. يبقى ده عدل ده؟ قال له يبقى ظلم. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجك. عموما لست أول من ظلم، وإن كثيرا من الناس ليبغي بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ده الكلام اللي كان حسن أيوب بيقوله في الخطبة، هو نفس الكلام. إن كثيرا من الناس لا يبغي بعضهم على بعض، وبيصلوا الزبيبة 6 في 6 تقيسها كده على طول بالمسطره. لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ودول قلة جدا وقليل ما هم. قال له يعني أنا صاحب النعجة يعطيه النعجة ولا لا؟ قال لا، ما يعطيش النعجة، وإن كان خدها يرجعها تاني. قال له طيب يا داود؟ قال لهم نعم. قالوا له عظ نفسك يا داود، عظ نفسك. ونظر فلم يجد أحدا. افتكر داود المرأة اللي خطبها، وعرف إن ديا تبقى مخطوبة لغيره، وظن داود أنما فتنا، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هل دي سجدة شكر ولا سجدة تلاوة؟ فيها رأيان. فلما طبعا بكى، اللي يقول لك ظل يبكي في سجوده حتى نبت العشب من تحت عينيه، واللي يقول لك ظل يبكي لمدة سنة، كلام كتير ما تقدرش تصدقه. لكن المهم أنه بكى كثيرا وبكاء شديدا، واستغفر ربه وأناب إليه وتاب مما حدث. ودي تعتبر بالنسبة للأنبياء يعني أمر لا قيمة له عند الآخرين، لكن بالنسبة للنبي يعتبر أمرا ذا أهمية، وربنا يحاسب الأنبياء أكثر مما يحاسب عامة الناس. الله يقول فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. غفرنا له ذلك وإنه لمقرب عند الله تعالى وله حسن مآب، يعني حسن مرجع، يعني له في الآخرة أفضل مما في الأولى ملايين الملايين. طيب بعدها ربنا يقول له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. كده مرة واحدة يا داود إنا جعلناك خليفة في الخلق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن الحق يقابله الباطل والباطل يحكم به أهل الهوى، يحكم به أهل الباطل أهل النزغات الشيطانية، والحق هو ما جعله الله حقا والباطل ما جعله الله باطلا. فالحكم بالحق هو الحكم بما أنزل الله، وكل حكم بغير ما أنزل الله وإن ظن الناس جميعا أنه عدل يعتبر حكما ظالما بنص القرآن، لأن الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، والآية اللي بعدها فأولئك هم الفاسقون. فالحكم العدل هو الحكم بما أنزل الله لا بأهوائنا. ربما وجدت سارقا ثبتت السرقة عليه فقلت إن من العدل أن أرحمه وأن أعفو عنه، هل العفو من حقك بعد أن قال الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ لا، ليس من حق. ولذلك الله تعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى إذا كنتم مؤمنين نفذوا أحكام الله بدون أن تأخذكم الرأفة أو الرحمة، لأن الرأفة لأن الرحمة الحقيقية في الحكم بما أنزل الله. لو رجم واحد ما اعتدى أحد بعده على عرض، ولو قطعت يد واحد وكان المسلمون يقضين ما قطعت يد بعدها، لأن كل واحد هيعمل 1000 حساب وما يرضاش يمد إيده للآخرين. لكن لما يعرف إن الحكاية ما فيهاش قطع وفيها 3 أشهر 3 سنين 5 سنين لو ثبت، 5 سنين لو كان أكل مال الدولة وطلعه بره ونهب وارتسى وخرب بيت الشعب، وبعدين طب وده ما بيعملوش محاكمة؟ لا، ما بيتعمل لهمش محاكمة، دول ما دام ما فيش حكم إسلامي ما بيحاكموش. حاكموهم ليه؟ دول خدوا الملايين. أمال مين اللي بيحاكم؟ اللي سرق رغيف، اللي سرق بيضة، اللي سرق فرخة، اللي سرق بطة، اللي ده اللي ياخد 5 سنين. أما اللي سرق دولة ده ياخد برافو باخن باخن عفارم عفارم. مش عرفت تسرق الدولة؟ بس قبضني بقى، احنا هنطلع بره كلنا، مش كلها طلعتها؟ ايوه. وفي خزائن سرية في سويسرا ومحدش يعرف ارقامها؟ ايوه. وسويسرا ما بتدلش على ارقام ولا اسماء الناس اللي موجودين اللي لهم ارصبة هناك؟ ايوه. يبقى بس انا ليا كام واسكوت؟ بسيطة يا اخي، اللي تعوز وانا ده انا موت في حبك وحد غالي عندي قدك، كل اللي انت عاوز، بس خلصني الصفقة التانية. ايه والله في صفقة تموين جاية، ممكن احنا ندخل بضاعة فاسدة، البضاعة دي بتساوي 10 مليون، هي احنا حنجيبها لانها فاسدة مش هتساوي 500 ألف، يبقى لما انت تجيبها خد لك منها 5 مليون. ايه رأيك بقى؟ بس وزعها وسيط، اوزعها ووزع ابوها. طب والشعب لما ينضر نقدر نقول اي حاجة؟ نقول مش من البضاعة، اصل فيه تيفود ماشي، اصل فيه انفلونزا اسيوية، اصل فيه حمى قرمزية، اصل فيه بلوى شوكية، نقول اي حاجة والاطباء يقولوا اي حاجة، وانت عارف اكسيلني وسيلك والحكاية. ما دام من فوق يبقى يخرب بيت اللي تحت، لكن ما دام من تحت احنا بنخرب بيته على طول. ما انا قلت لك هو البعد عن الاسلام وعن الحكم بالاسلام ياما فيه، مش فيه مظاليم، لا فيه مسحوقون الشعوب المتمسلمة أو الإسلامية في غير الحكم بما أنزل الله شعوب مسحوقة. إحنا منا في الكلام ده، ده الكلام ده عشان سيدنا داود، ليه ربنا قال له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، احكم بين الناس بإيه؟ قال له بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن الحق هو سبيل الله، وإن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. أي نوع من أنواع الضلال؟ دي قضية. سيدنا داود عاش، القضية دي وضحت، عاش بين قومه 100 سنة، لأن تعرفين زمانا ما خدنا قصة آدم، وبعدين الله أخرج ذرية آدم منه، فوجد واحد كده من الذرية بيلمع ومنور، قال له مين ده؟ قال له ده داود. قال له ده عمره قد إيه؟ قال له 60 سنة. قال له يا ربي خد من عمري، أنا عمري قد إيه؟ قال له 1000 سنة. قال له خد من عمري واديله 40. لما سيدنا آدم نسي، لما جه ملك الموت علشان يقبض روح سيدنا آدم في 1040، قال له أنا لسه فاضل 40 سنة، جاي تقبض عليا ليه؟ قال له لا، ما أنت تنازلت لمين؟ قال له تنازلت لداود ابنك، واحد من ذريتك، كان 60 بقى 100. قال له مين قال لك إن أنا تنازلت؟ نسي التنازل ده، نسي آدم فنسي الذريات. فالملك سأل ربه ماذا أفعل؟ قال اتركه ليكمل 1000، تفضلت بها عليه، يعني بال40 ده على آدم. سيدنا داود إذن عاش 100 سنة. سيد داود كان يغلق الأبواب، وكان غيور جدا على نسائه، وكان عنده 100 امرأة. سيدنا داود بنو إسرائيل لا يعتبرونه نبيا رسولا، لكن يعتبرونه ملكا، هو سيدنا سليمان ما بيعتبروش نبي، بيعتبروه ملك بس. لكن الإسلام هو اللي بين أنه ملك ونبي، هو سليمان. فكان مغلق الأبواب على الحريم وطلع لشأنه، بعدين واحدة من الزوجات بتطل كده تطلع، وجرت رجلا في البيت، فنادت الأخريات ونادت الوصفات، تعالين انظرنا كيف دخل هذا الرجل. بعدين على طول أرسلنا إلى داود ليأتي، فجاء داود فوجد الراجل جوه، قال له من أدخل وكيف دخل ولماذا دخل؟ قال له أنا الذي لا تردني الأبواب ولا الحجاب. قال له إذن أنت ملك الموت؟ قال نعم. قال مرحبا بك. ثم صلى وسجد فقبضه عند سجوده. بعد كده بنو إسرائيل علموا بالأمر، وسيدنا سليمان موجود، أخرجوا، لأن الناس كانوا كثيرين جدا، فأخرجوا الجثة، أخرجوها جثة سيدنا داود إلى مكان فسيح، لأن الناس هتهجم على البيت والبيت كله حريم، إلى ميدان فسيح جدا. لما أخرجوها غسلوه كفنوه، ولكن الشمس طلعت والحرارة اشتدت، فالناس بدأت الكل بقى نازل منه العرق، وكله بيتأذى بشدة حرارة الشمس. فسيدنا سليمان نادى، أول بقى معجزة تظهر لسليمان، أيتها الطير أيتها الطير أيتها الطير، نادى في كل جانب، وإذا بالطيور تأتي من جميع الجوانب، فقال لها اصطفي وظللينا، فجاءت الطيور فاصطفت وظللتهم، لكن لما ظللتهم كانت منخفضة، فمنعت الهواء والحرارة اشتدت من النفس، فقال أيتها الطيور ظللينا من جهة الشمس، وافتح الجانب الآخر لتأتي الريح منه. فعلى طول الطيور اعتدلت وعضبت نفسها بكل نظام عسكري وظللت، وجاءت جاء الهواء والريح الحلوة من الجوانب الأخرى. ثم حمل بعد كده حملوا الجنازة ودفنوا سيدنا داود، وبعدها حيأتي سيدنا سليمان يتولى الأمر. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجماعة اللي بيقول الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما. احنا انتهينا من قصة سيدنا داود المرة اللي فاتت، وانتهينا الى اخر الامر بعد ما مات سيدنا داود ودفن، لان النهاردة عندنا الكلام على سيدنا سليمان، وسيدنا سليمان يبقى ابن سيدنا داود. لكن حنجد هنا قوله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان وداود، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. موضوع سيدنا سليمان موضوع يعتبر هو أغرب ما ذكر في قصص الأنبياء. وإحنا المعروف يا إخوة أن كل نبي ذكر الله قصته في القرآن نجد أن القصص دي لها معاني ولها مغازي ولها أهداف. هذه الأهداف نستطيع نحن إذا أمعنا النظر أن نستفيد من أهداف القصص، لأن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق، أي في هذه الآيات جاءك الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة، يعني في قصص الأنبياء في هذه القصص عبرة تشمل كل العبر، عبرة لمن يمعن النظر ويدقق الفهم ويستفيد. سيدنا داود كما علمنا كانت الجبال والطير تؤوب معه، وكانت تردد التسبيح والتقديس. سيدنا داود كان سليمان، أولا داود عنده أولاد غير سليمان، لكن الولد الذي ورث أباه في النبوة هو سيدنا سليمان. ونحن نعلم أن الأنبياء لا يورثون في أموالهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فكل ما تركه داود من المال ومن النعم بأنواعها كله تحول إلى صدقة بعده، ووزع على فقراء الأمة. وهذا فيه معنى جميل ومغزى رائع، وهو أن الوالد يهتم بأولاده، صاحب المصنع يهتم بعماله وصناعه، صاحب المتجر يهتم بالعاملين عنده، صاحب الولاية في بلد يهتم بأهل البلد. طب إذا كان النبي مسؤولا عن أمته كلها، إذن فهو مهتم بالأمة كلها. وإذا كان النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يبقى لما يموت مقابل هذا أن كل ما يتركه يتركه للمؤمنين، لأن كل واحد في المؤمنين النبي أولى به من نفسه. فإذا ترك شيئا يبقى بيتركه لكل المؤمنين لا لمؤمن واحد، يبقى لا لأولاده، لأن لما يترك لأولاده فقط، وهو كل الأم كانت تحب أكثر من حبها لأنفسها، يبقى المقابل إن كل ما يتركه إن ترك شيئا. لكن كما نعلم أكثر الأنبياء لم يتركوا شيئا، إنما الأشياء اللي بالنسبة للبعض اللي تركت تعتبر أشياء ضئيلة وبسيطة، ومع ذلك بتوزع على الفقراء والمساكين، فهي إذن ليست لأبنائهم إن تركوا أبناء. سيدنا سليمان الله يقول: وورث سليمان داود، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. يبقى ورثه في ماذا؟ في النبوة لا في المال. سيدنا زكريا قال دعا ربه وقال: رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يبقى يرث في ايه؟ في النبوة. يبقى ما فيش ميراث بقى في الأمور المادية. ليه؟ لأنه هو للجميع، والجميع مطالب أنه يحبه كما علمنا هذا الحب ويؤثره على نفسه. وما دام الأمر بالشكل ده يبقى الأمة كلها لها الحق في أي شيء يتركه. إن الولد يحب أبوه أكثر من نفسه، الولد بيحب نفسه وبعدين يحب أبوه، والولد بيحب نفسه ويحب أبوه، ولما يتجوز بنت وتكون كده يعني بتعرف تلعب على الحبال يبتدي يقدم كلامها على أمه وعلى أبيه وعلى أخته وأخيه وعلى نفسه كمان. ولا خلاص أنا سلمت لك كل حاجة يا حبيبتي، أنت عيني وروحي. تتنهى لما تاخد روح وتطلعها وبعدين ترميه وتطلع تدور على غيره. ما هو النوع ده كده طبعا، اللي عرفت تلعب لعبتها وتكرهه بأهله هتلعب لعبتها وتكرهه هو، وده يعتبر جزاء وفاقة، وربك ما بيسيب حاجة. فيش واحدة تلقاها عملت كده إلا مع جوزها وخلته يعق أمه وأباه ويقطع صلته بأهله، إلا كانت النتيجة إنها تيجي بعد كده فوق دماغه وهي اللي توريه النجوم الظهر. حد منكم شاف النجوم الظهر؟ أو حيشوفها بقى اللي بيعمل. سيدنا سليمان ورث النبوة، وسيدنا سليمان سيدنا داود أعطي في الأمور فهما، وسليمان أعطي فهما يقال إنه كان أحكم من سيدنا داود، وكلا أعطاه الله حكما وعلما. جابودا منين؟ لما حصل مرة وكان سيدنا سليمان في أثناء وجود أبيه، إن جماعة عندهم غنم بيرعوا الغنم في أرض الله، فلغدت الغنم في بستان مليء بالعنب، أشجار العنب. يبدو أنها كانت من أنواع العنب الذي ارتفاعه قليل، يسموه عنب أرض، يعني إيه؟ يرتفع متر ونص كده، مترين بس. ولذلك ده دايما يقصوا الفصول كل سنة ويغيروها ضمن كل 3 سنين، وده بيعطي محصول وفير جدا نوع ده من العنب. المهم الغنب دخلت العنب ده، خلصت على الأشجار دي كلها، كلتها نفشت فيه غنم القوم. خدوا نفسهم وراحوا لسيدنا داود اللي هم أصحاب البستان. قالوا طيب يا داود يا خليفة أو يا نبي الله، إن هذا هذه الأغنام أفسدت بستاني. قال لهم طيب فين صحاب الغنم؟ قم. قال لهم شوفوا بقى، أنتوا تغرموا ثمن هذا البستان وتدفعونه لأصحابه. قالوا حاضر. وهم طالعين سليمان قال لهم حكم بإيه؟ قالوا له حكم بكذا. قال في حكم كان يكون أفضل. قالوا ما هو؟ قال إن أصحاب الغنم يأخذون البستان ويزرعونه من جديد، وأصحاب البستان يأخذون أغنام وينتفعون بنتاجها بأولادها وصوفها وألبانها لغاية ما البستان يصير كما كان، فترد الغنم لأصحابها ويبقى البستان يعود إلى مين؟ إلى صاحبه. قالوا فكرة دي تعتبر فكرة أرحم. طيب أما نخش نقول لداود. دخلوا على سيدنا داود قالوا دا سليمان له رأي في الحكم. قال ما يقول؟ قالوا يقول كذا وكذا. قال لهم وأنا أرضى ما قاله سليمان وأنفذ هذا الحكم. اتفضلوا نفذوا حكم سليمان. دي حالة ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. حالة ثانية، امرأتان كانتا خارج القرية خارج البناء، فجاء ومعهما طفلان صغيران رضيعان أو أكبر من رضيعان، فجاء الذئب وهما مشغولتان فأكل أحد الولدين. له طار، وده ذئب مش كذاب بقى زي بقى أولاد سيدنا يعقوب لما قالوا أكله الذئب، ده ذئب أكل حقيقة. الذئب هنا مظلوم ولا مش مظلوم؟ ليس مظلوما. فالولد اللي باقي كل واحدة تقول ده ابني. طبعا الحالة صعبة على الأمهات، ابن أكل بالشكل ده وضاع، هترجع من غير ولد؟ صعبة. الأم جاية بابنها وترجع فاضية؟ صعبة. فاللي حصل كل واحدة اتخانقت مع التانية. قالوا خلاص نروح لداود. فذهبتا إلى داود، فداود سمع من هذه ومن هذه فحكم به للكبرى. وهما خارجتان سليمان موجود. قال بما حكم داود؟ قالتا حكم للكبرى. قال أنا أحكم بغير ذلك. قالتا بما تحكم؟ قال أنا أخذ الولد فأشقه نصفين، أعطي نصفه نصفا للمرأة الصغرى ونصف للمرأة الكبرى، كل واحدة تأخذ نصف. فالكبرى قالت طب ومالي يا أخويا؟ خدوا قطع. ده اللي حكم لها، ومالي يا أخويا؟ خدوا قطع. الصغرى قالت لا لا لا لا لا لا لا تفعل، أبقيني وأعطيه له، أعطيه إياه، أنا لا أقبل أن أراه يذبح أمامي. فعرف أنها أمه الحقيقية فحكم بالطفل للصغرى. فعلم داود فقال أصاب سليمان. وأعجب جدا بهذا الحكم. واخدين بالك ولا ما انتوش واخدين؟ ولا واخدين ولا حاجة. فهذه الواقع، الصور الرائعة الجميلة دي صور تحري قضية العدل. وانتوا سمعتم في الأسبوع الماضي أن الله قال لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن الحكم بالحق هو الحكم الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. والحكم بالحق والحكم بالعدل. وهناك قضية بقى، ان اي حكم يحكم به اي قاضي، واي حكم يطالب به اي مخالف، ولو كان القاضي لحيته ثلاثة أشبار، ولو كان المحامي زبيبته تسعة في تسعة، هذا الحكم لا يتفق مع حكم الله وإن اعتبره القاضي عادلا أو اعتبره المحامي عادلا، لكن لا يتفق مع حكم الله فهو ظلم بإجماع المسلمين وبنص كلام الله. لأن الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يجي لك عمك عرنكس ويقول لك إن بما أن فلان الفلاني قابل امرأة فعاكسها ثم استدرجها ووقع بها في الزنا، وهو إنسان متزوج والمرأة متزوجة، وهذه تعتبر خيانة، فإنا حكمنا عليه بسنة سجنا، وحكمنا عليها هي أيضا بسنة سجن. سنة سجن، سنة سجن، وقد لوثت شرف عائلتها ولوثت شرف زوجها وشرف عائلتها، والإنسان ده ضحك عليها حتى اعتدى عليها بهذا الشكل، وربما حملت واختلطت الأنساب، وربما كان مريضا بالإيدز وراح الإيدز فيها وهي توصل لغيرها وتهلك أمة بهذه الأسباب، وتيجي ربنا يقول إن دول جزاءهم الرجم، وانت تقول سنة سنة ايه؟ طب ما هي سنة جوه بسيطة، هتخش وتاكل كويس وتشرب كويس وتدخل لها وحبايبها، والراجل اللي كان ده برضه يبعت لها من ناحية تانية حاجات. انتوا ما دخلتوش السجون ولا عارفين البلاوي اللي فيه ده. السجون حلوة بشكل، دي مدرسة من جوه، مدارس جديدة خالص. تدخل اي واحد يدخل في الجرائم معاه الابتدائية يطلع على طول معاه بكالوريوس، في الجريمة يطلع معاه دكتوراه، قال لك عمك يظهر مجرد خد الدكتوراه قبل ما يطلع، فحاجة غريبة. والانسان الصالح الطيب يدخل السجن كما قال ابن تيمية، سجننا خلوة وموتنا شهادة، يبقى يجد السجن فرصة للعبادة والأمور الخلوة مع الله والتوبة والحياة الطيبة الروحية الجميلة السعيدة. فمن هنا نجد ان عملية الحكم بما أنزل الله قضية خطيرة. سيدنا سليمان بقى، الله هو ذكر في القرآن، سيدنا داود كان متجوز 100 امرأة، سيدنا سليمان كان متجوز كام؟ كان عنده 1000 امرأة. هتقول يا خبر، على فكرة ده موجود ناس في افريقيا دلوقتي من الاغنياء عند الواحد منهم 100 امرأة موجودين النهاردة. هو يعني كل اللي فيها انه بيتمتع كده، يمر يلقيهم كله كل واحده متجملاله متزينانه بتتمتع. هناك بقى موجود هناك عندك في غرب افريقيا وجنوبها ومزينه، وهو يمر كده يعني زي التيس فوسطهم متبهدل مبسوط، حتى ولو ما عملش اي حاجه كفايه هو بيشوف. وبعدين هي كل واحده منهم بتشوف حظها بقى، ما هو البيت مليان، ما هو فيه خدم وحرس وعمال وتجار ودنيا مقلوبة على بعضها، هتمسك منين ولا منين؟ كل واحدة عارفة شغلها، كل واحدة دي عشقة ده ودي عشقة ده ودي عشقة ده، والعشق ماشي على ودنه. وخد بالك والراجل بيتجوز 100، هو متجوز 100 ولا معرس على 100؟ ما نقول الحقائق، مش عاوزين الحق ولا عايزين ابن عمه. الحقائق. فموجود الحياة العفنة دي. أنا واحد من إخواننا كان واعظ هناك بيقول بص لقى كم واحد كل واحد جايب لبنته يقول له أهدي لك بنت أهدي لك بنت أهدي لك بنت. قال له أعمل بهم إيه؟ قال له هدايا. أنت ترد الهدية النبي قبل الهدية. قال له إلا في النسوان دول مش جواري مش مملوكات دي بنت حرة. ازاي تهديها لي وانا الشرع صرح لي بأربعة فقط. انما العدد اللي انتوا جايبين لنا كله عدين فين؟ كل واحد ياخد بنته ويرجع بها تاني. خد بنتك يا فلان خد بنتك واختار واحدة اتجوزها ومشى اموره بقى في العملية. فيعني الحاجات دي موجودة ببساطة في بعض البلاد الإفريقية. وعلى فكرة ما يعتبروش يعني معاشرة الرجل مع أي امرأة ما تسمى الزنا. إلا كلمة زنا دي ما بعض البلاد ما تعرفهاش. مخالطة الرجل بالمرأة أي امرأة ما اسمها الزنا إلا بس خيانة المرأة لزوجها بس هي دي اللي تعتبر زنا. لكن غير كده والبعض ما يعرفوش كلمة زنا خالص. يقول لك زنا يعني دي يا دي حاجات طبيعية. يعني الكلام اللي بيقولوه الشيوعيين هم دول بيقولوه قبل الشيوعيين ما بيقولوه. فسيدنا سليمان كان متزوج حسب شرع الله عنده 1000 امرأة منهن 300 امرأة من النوع الحر و700 من الجواري. سيدنا سليمان كان في ناحية الفحولة والرجولة والجانب الجنسي عنده قوة غير طبيعية. وده من ضمن المعجزات اللي ربنا أعطاه إياها. لأنه في ليلة من الليالي يعني مرة قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة. في رواية تقول 70 ورواية بتقول 100. لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله. ولم يقل إن شاء الله. فشوف بقى اللي بيطوف على 100 امرأة في ليلة. يعني حتى الزمن أمكن. أو اللي حصل بقى ده موضوع تاني بقى تفكروا فيه. وبعدين لم يحمل منهن إلا واحدة. ولما جه وقت الولادة وضعت نصف إنسان شق. فجابوه المولود ده استغربوا طبعا النساء استغربنا ودهشنا. فجئنا به ووضعناه على كرسي أمام سليمان. فلما رآه تعجب إيه كده. فتذكر أنه حين قال لأطوفن الليل على 100 امرأة تلد كل واحد فارسا يقاتل في سبيل الله لم يقل إن شاء الله. فمقابل كده الله تعالى حرمه هؤلاء الفرسان ولم يعطيه إلا نصف إنسان فقط. ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. لما أناب رب استغفر الرب وتاب ثم بعد ما تاب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أعطني ملكا لا ينبغي لأحد بعدي أبدا. يعني أي نبي أو أي إنسان لا يملك مثل ما ملك. فماذا أعطاه الله تعالى؟ الله تعالى حكمه في الإنس الذين كانوا تحت يده وحكمه في الجن وحكمه في الطير. وكان سليمان الإنس والجن والشياطين أي المتمردين من الجن والعفاريت. وكان سليمان مع ذلك يعرف لغة الطير ويعرف لغة الحشرات. يعني الصرصور اللي عمال يصوت يعرف هو بيقول ايه. البفاضع اللي عمالة تنط يعرف الدقيق بتاعها يبقى ايه. الغربان اللي عمالة تنعب دي يعرف النعيب ده هي بتقول ايه. الحدائات العصافير كل حاجة. لدرجة انه مرة بيحكوا حكاية ذكر مثلها ابن كثير، ان سيدنا سليمان كان جالس تحت قبة، على كرسيه تحت قبة من القباب الكبيرة اللي كان بيبني له ده الجن، وبعدين في عصفور مع عصفورة بيقول لها تتجوزيني، قالت له لا، قال لها لو اتجوزتيني انا مستعد اعمل كل شيء على سان، عارفة لو قلتيلي اهدم القبة دي على سليمان ههدها. فالريح اوصلت كلام اوصلت كلامه الى سليمان، فامر بالعصفور فجاء قال له تعال انزل، كانت مأمورة بطاعته، وحنشوف الهدهد قال له ايه. فجاء قال له انت القائل كذا وكذا للعصفورة؟ قال نعم انا القائل. قال وهل تقدر وترضى ان تهدم القبة علي؟ قال يا نبي الله اني عاشق وليس للعاشقين عقول. انت بتاخذ العاشقين دول بيقولوا كلام كفارغ كتير قوي. فسليمان ضحك واطلق. فهذا كمان سيدنا سليمان عليه السلام وعلى جميع الانبياء سخر الله له الريح، الريح العاصفة والريح اللينة. الريح العاصفة اذا اراد ان يصل بسرعة كانت مسافة شهر، يعني المسافة التي تقطعها الابل في شهر هو يروح البلد في مدة الشهر دي، في نصف النهار يوصل وفي نصف التاني يرجع، يبقى راح ورجع في نهار واحد، يبقى النهار واحد قطع فيه مسافة قد ايه؟ مسافة شهرين. احنا قلنا ان كلمنا مرة عن الحضارة، وهل الحضارة والتقدم المادي الله يبغضه ام يقره؟ وقلنا الله يقره، والذي وجد في القرآن من أنواع الحضارات بعضه لم يوجد مثله إلى الآن. وذكرت إرم ذات العماد، وذكرت قصة سيدنا داود إن كان الحديد لان في إيده مع أنه بارد، وده مش موجود لغاية دلوقتي، إن يبقى لين مع برودته، وأن سليمان الله أجرى له عينا، أجرى له النحاس، النحاس يمشي كده زي المية في النهر يأخذ منه الجن والشياطين ويصنعون ما يريد سليمان. كذلك الريح سخرة، كذلك البساط. البساط بيعمل ايه؟ البساط عبارة عن اللي صنع البساط لسليمان برضو الجن. ما هو الجن دول لما واحد بيكون بيعمل اعمال خارقة بتقول يا اخي هو ده عفريت؟ اهو هم دول العفاريت اللي عملوا الحاجات دي، ينبس في الجبل، يحفر في الجبل، يعمل لك في الجبل طرق تحت الجبال اللي هي الانفاق دي كلها، شوف نقعد احنا نعمل ايه ونفجر ونهدي ونعمل وبعدين نضرب مش عارف نعمل ايه بالدهاكة، كل ده الجن تخش كده على طول تلاقيها عمالة تحفر ورا بعض ورا بعض حفر، تيجي بعد ولا فيه تفجير ولا يحزنون، وبعدها بعد فترة الطريق مشي من الاول للاخر، اللي كان طوله مثلا بتمشي في ساعتين ثلاثة على هتلف في ساعتين ثلاثة تقدر تخلص النفق ده في 10 دقائق في تلت ساعة ونخلص على كده. فأعطاه الله كل هذا. ومن الشياطين النوع المتمرد، المتمرد اللي هو باستمرار ليس له عمل إلا إيذاء المخلوقات، هذا النوع الله تعالى جعله تحت أمر سليمان، لكن عمل فيه إيه ربنا؟ قارن بعضه ببعض، كل عفريتين مربوطين في بعض بالسلاسل، والسلسلة مربوطة في عمود مثلا أو في أي شيء، وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني مربوطين في الأغلال دي، الجن ده كله الشغال والمربوط والسائح والرائح والجاي كل دول تحت امر مين؟ سيدنا سليمان. صنعوا له البساط. البساط ده تصور بقى, انا عاوز تتصور ان كنت تريد ان تتصور ان خشبا نشر ثم وضع بعضه بجانب بعض, طبعا فيه عوارض علشان تحمل الخشب ده ويدق فيها المسامير. وبعدين قد ايه سيدنا سليمان كان يركب البساط, البساط عليه طبعا فيه عوارض علشان تحمل الخشب ده ويدق فيها المسامير. وبعدين قد ايه سيدنا سليمان كان يركب البساط, البساط عليه الجمال لانه رايح يحارب او رايح لبلد من البلدان لامر ما, طالع بالجيش بتاعه, فالجيش ما كانش بيمشي في الغالب, كان يركب البساط فيركب الجيش. الجيش 60,000, 60,000 عايزين ياكلوا من الاغنام قد ايه, عايزين يمشوا معاهم من اللي يحمل الاثقال من الجمال قد ايه, لما ينزلوا معاهم خيول قد ايه علشان يركبوها, عايزين ايه من الاطعمه, قد ايه من الفاكهه, قد ايه من الحبوب, قد ايه, كل ده محطوط على البساط تمويل 60,000 او 30,000 او 70 على قد بقى الايه المطلوب. وبعدين كل الكل عام كان سيدنا سليمان عامل على كل مجموعة عريض رقيب, يعني كل 30 او 40 او 100 في واحد مسؤول ينظمهم ولهم مكان على البساط, وقت الاكل لهم نظام, وقت الشرب لهم نظام الى اخره, فكل دول بيوضعون على البساط بنظام. الحيوانات لها اماكن, الاطعمة لها اماكن, الخيول اللي هي خاصة بالحرب لها اماكن, النساء لها اماكن لو كان واخد معاه نساء, ما فيش عملية خلطبيطة. وبعد كده بعد ما يستقروا كلهم بنظام, سليمان يأمر الريح ان تحمل البساط, فتأتي الريح من تحت البساط وتحمله وترتفع به الى اعلى, طبعا اعلى يبقى اعلى اي بناء موجود في الوقت ده, وكان عندهم مباني شاهقة وعالية مرتفعة, ثم تمشي رخاء لينة سهلة, عايز تشرب قهوة تشرب شاي تشرب مية, محدش خايف محدش تعبان, مفيش حد بيتهز, مفيش مطبات زي اللي بتحصل للطيارات دي وانت راكب الطيارة في حتة الطيارة عمالة تترعش وعمالة تترج بيك, الناس اللي مش واخدين عليها يفكر ان الطيارة هتقع او هيجرى لها حاجة, وما في الصواعق هي تقدر تمتصها, ما في حاجة من دي اطلاقا, الغاية ما يوصل, عايز يوصل بسرعة تأتي الريح العاصفة, عايز يوصل بهدوء كده وتبقى فسحة جميلة يبقى تأتي الريح الرخاء اللينة وتوصلهم كما يريد. ده ما أعطاه الله سيدنا سليمان عليه السلام. بالغاية كده نبقى عرفنا ما أعطاه الله إياه. أما الحوادث اللي حصلت نتكلم عنها الأسبوع القادم إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقد عرفنا بدء أمر سليمان عليه السلام فيما مضى, لكن هناك أمران نبهنا على أحدهما فيما مضى ونحن نتكلم عن آيات الأحكام. الأمر الثاني يذكر كثيرا عند الذين يتكلمون عن قصص الأنبياء أخذا من كلام بني إسرائيل, وأحب التنبيه على الأمرين لأنهما خطران وخطران. الأمر الأول أن اليهود حين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان كان نبيا وأن الله تعالى أعطاه معجزات كثيرة هي البساط وهي تسخير الريح وتسخير الجن والإنس إلى آخره. قال اليهود انظروا إلى محمد يقول إن سليمان كان نبيا، مع أن سليمان لم يكن نبيا، إنه كان ملكا يستعمل السحر، وكان باستعمال السحر يسخر الريح ويسخر الإنس ويسخر الجن والشياطين إلى آخره. فعزوا ذلك كله إلى سحر سليمان، أن سليمان كان ساحرا. يعني هل سمع أحد أن ساحرا يستطيع أن يسخر هذا العالم كله لنفسه بهذه الطريقة؟ كيف؟ يبقى السحر ده إيه؟ ده ما بقى الساحر بقى، ده يبقى يعني كأنه إله. واليهود الغباء في طبعهم والعناد دأبهم، وهم دائما يحاولون أن يعيشوا على مذهب خالف تعرف. وفي ناس عندها الطبع ده، يعني لما تتكلم في الموضوع هو مسلم به، يقول لك آه بس الحتة الفلانية دي وحشة، يعني ضروري يطلع بحاجة، أما ما يتكلمش ضروري يتكلم في الجلسة، فضروري يطلع بحاجة معينة عشان يقال إنه تكلم وإنه وإن له أو إن عنده علم. فقالوا إن سليمان كان ساحرا، فأنزل الله قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين إلى آخر. والموضوع ده أنا تكلمت عنه بإسهاب، وتكلمت عن القراءتين، قراءة الملكين وقراءة الملكين، والأحكام المأخوذة منه، عن السحر وهل السحر له حقيقة أم لا، وعن استعمال السحر وهل استعمال السحر جائز أم غير جائز. ونحن نعلم أن الفقهاء أكثرهم قالوا إن عمل السحر كفر، ما في إلا الشافعي والذي قال ينظر لعمله، فإن كان في العمل ما يعتبر كفرا نكفره، وإن كان ليس فيه كفر نفسقه ولا نكفره. وأكثر الفقهاء حكم بقتل الساحر، وقد قتل عدة سواحر في عهد الخلفاء الراشدين، نساء ساحرات يعني. هذا موضوع لا أريد التكلم فيه الآن، لأن كما ذكرت سبق الكلام فيه وذكر أحكامه، إنما أريد فقط أبين أن القرآن رد على اليهود قولهم وقال إن اليهود كدأبهم اتبعوا ما تقوله الشياطين عن ملك سليمان. لأن الشياطين بعد ما مات سيدنا سليمان، كان الشياطين قبل أن يموت قد جاءوا بأعمال السحر وكتابات السحر وتعاويذ السحر ودفنوها تحت كرسي سليمان، كانوا يستغلون الفرصة في عهد سليمان لكن لم يستطيعوا. فلما مات سليمان قال الشياطين العفاريت اللي هم من الجن الأبلسة، قالوا للناس وكانوا بيختلطوا بهم، قالوا لهم تعالى نريكم كيف كان يحكم سليمان الناس، تعال احفر احفر احفر يا شمهورش، احفر يا هلهموت يا بلهموت إلى آخره. حفروا، قالوا تعالى طلع بقى يا عم، طلع أوراق كتيرة وكبيرة جدا، قالوا شوفوا الكلام ده كله سحر بقى، دي التعاويذ السحرية وكيفية عقد العقد وكيفية النفخ فيها والنفخ إلى آخره، بهذا كان يحكم سليمان الناس. طبعا المغفلون خدوا الكلام صح، ودايما المغفلين دول بيجروا بالباطل وبالزور ويحاولون نصره، أما المحققون فعرفوا أن هذا فعل وكيد الشياطين فلم يعبأوا به. مع الأسف، وأسف على إيه؟ هم اليهود، هم اليهود، إن اليهود نسوا ما كان حقا وأخذوا ما كان باطلا، عن الشياطين، فالله ذكر في القرآن أن قول اليهود هو أخذ من أقوال الشياطين. وأظن إذا كان أظن أنه إذا كان الشيطان أستاذا لليهود يبقى بئس الأستاذ وبئس التلاميذ، يبقى دي قضية مرفوضة من أوله. هناك قضية أخرى، كنا ونحن صغار نسمعها، إيش هذه القضية؟ وهي أن سيدنا سليمان عليه السلام غزا بلاد اليونان، ولما غزاهم أسر ابنة ملكهم، وكانت الابنة غاية في الجمال فاتنة إلى أبعد حد، ففتن بها سليمان. ولما فتن بها كان دائما يعني في الصباح تجده معها، في الظهر معها، في العصر معها، شغوفا بها لا يحب فراقها. وطبعا هو عنده 1000 امرأة فنسي كل هؤلاء، واللي شغلته البنت دي. طبعا انا بقول لك ده كلام بني اسرائيل، حيبان الكلام ده شكله. البنت لما احست ان لها مكان عند سليمان قالت له، دخل مره فتصنعت الحزن. تعرف المراه لما تحب تضحك على الراجل تعرف تجيب الدموع بسرعه جدا، ويا فندم تعرف تقلد البكا بسرعه جدا. مرة واحدة تلاقيها عمالة تقول انت بتضحك ولا بتبكي، وما تعرفش الدموع نزلت ازاي، وتعرف تصفر وجهها ما تعرفش ازاي. المهم ممثلة بارحة، ده المرأة العفريتة بقى. فدخل وجدها كده في التمثيل بتاع، قال لها ايه انت زعلانة ليه؟ قالت له يعني ابي مات وانا حزينة عليه كلما تذكرته، وانت عندك الجن بيصنعوا تماثيل ومحاريب وجفان كالجواب، يعني بيصنعوا تماثيل، والتماثيل في ايامه كانت مباحة لم تكن محرمة، وبيصنعوا الاسلحة، وبيخترقوا الجبال، وبيصنعوا الجفان يعني الادوات التي يأكل منها الجيش. لما يكون الجيش وعدده 100,000 هيقعد يعملوا قدور وحلل واواني الفخار، او ينحتوها ويشلوها ويحطوها على القواعد بتاعتها، ويجيبوا الفحل والنار ويعلعوا تحتها، بعد ما يستوي اللي فيها على طول يخمدوا النيران وينادوا للناس ياكلوا من نفس الجفان دي، او ينقلوا اللي فيها الى جفان اخرى موجوده بجوارها ليس تحتها نار. من بياكل تلقى الجفنه من دي موجود عليها 40 واحد بياكلوا منها، طبعا جنس كبير ياكل ازاي، عاوز حاجات كبيره. فقالت له طيب فيه مانع انك انت تخلي الابلسة دولة الشياطين يصنعوا صورة لابي حتى اذا رأيتها يعني تسليت بها وقل حزني على ابي؟ فقال لا طب ومال انت اللي عاوزاه كله انا في دولة، ما هو على ان سليمان مش نبي، لا ما هو الكلام ده على انه ايه، على انه ملك وساحر، ما تاخدوا بالكم لا تطبوا. وعلى طريقة اللي ماشي النهاردة، لما واحد بيحب واحدة وتاكل عقله وتاكل قلبه يقول لها خلاص يا حبيبتي يا روحي، ده لو طلبت عيني انا حد، وهي برضو تقول له لو طلبت عيني وعمر ما حد حيدي الثاني ولا حتى شعرة من رمش عيني، لكن كلام تهجيز كله في تهجيز اهو، يعني قديم تتعلمتوه بتعلموه، لأنه موجود في القصص وموجود في الروايات والتمثيليات والمسرحيات وكل الحاجات اللي انتم عارفينها دي. فقال لها طب ومال، وصنعت تمثال، البنت خرجت التمثال من هنا وبدأت تعبده من هنا، قعدت تعبده فترة. سليمان في الفترة دي لما كان يدخل الحمام كان يترك خاتمه مع إنسان مأمون فأراد أن يدخل الحمام فوجد جارية من الجواري اللواتي يخدمن الجميلات الوصفات التابعات له المملوكات يعني فقال لها ائتمنها قال أمسكي بالخاتم حتى أخرج فهي أمسكت بالخاتم ودخل هو طبعا هي مش جلسة أمام الحمام جلسة بعيد فشيطان تشبه بسليمان وجاء إليها كده يعني إيه بشكل وقار وقال لها يا جارية أعطيني الخاتم الخاتم ده كان فيه اسم الله الأعظم وكان الخاتم ده إذا أراد سليمان شيئا ضغط عليه يقول له طبعا الكلام ده اللي بيتقال يعني ده الكلام اللي في رواية ألف ليلة وليلة انتوا حافظينها فده اللي بيتقال الخاتم يقول له سبوك للبيت خادمك بين ايديك ايش تطلب يقول له اطلب كذا فلما ده اخذ الخاتم خدوا راح ده جلس على كرسي سليمان فالجن والانس والكل الحشية كلها جاءت وجلست بجواره وقعد يحكم سليمان لما خرج ذهب الى الجارية قال لها اين الخاتم الخاتم مين يا راجل يا نصاب خاتم اخذه سليمان تريد تاخذ الخاتم بتاع سليمان فبيقول ان وجهه كان متغيرا ما كانش على اللون اللي دخل بيه يعني اذا الشيطان عمل عمله بقى مع شكل سليمان نفسه فطبعا سليمان لما شاف كده وجد ان الشيطان جالس على الكرسي ما كان منه الا انه قال لو انت قلت لهم انا سليمان هيقولوا مجنون يبقى ما فيش الا ان تلجأ الى الله فخرج الى الصحارى واخذ يعبد الله ويندم على ما فعل وايه اللي عمله ويبكي ويأكل من الحشائش واي شيء يأكله يأكله وبعدين اللي حصل ان الشيطان قعد يحكم ودخل على النساء قال لهم انا سليمان وانطلق العملية على الجميع وقعد العملية دي 40 يوم في الفترة دي اللي حصل ان الشيطان ده عالم بامره آصف ابن برقية ده كان وزير ويعلم اسم الله الاعظم كان وزير سليمان واقرب المقربين اليه ف أحس إن الراجل ده مش طبيعي وأن كلامه ولهجته وطريقته مش هي بتاع سليمان فطلب من الله أن يرياه الحق وبعدين فعرف بقلبه إن الراجل ده إن ده شيطان ونصاب فراح واخد منه الخاتم وهم بياخدوا الخاتم راح الشيطان أو الجن راح رمى الخاتم في البحر الخاتم في البحر اترمى راح في حوت سمكة كبيرة من سمك الحوت راح اتواخده بلع الخاتم سيدنا سليمان رايح يصطاد سمكة وإذا به يصطاد الحوت يفتح الحوت من جوه لقى الخاتم بتاعه أول ما لبس الخاتم رجعت له صورته وشكله وخد نفسه وراح يبحث عن الشيطان ده عشان بقى ايه يعذبه ولما راح بدأ يسأل ايه اللي جرى وانا غايب فعرف اصف ابن برقية الوزير ده كان يعلم ان زوجته بتعبد الصنم ان زوجة سليمان بتعبد الصنم فجلس في مجلس يعظ بني اسرائيل امام سليمان ويذكر الانبياء ويمدحهم ولم يمدح سليمان فسليمان بينه وبينه قال لما لم تذكرني مع الانبياء قال أذكرك مع الأنبياء وفي بيتك صنم تعبده زوجته قال أنا قال نعم المدة العبادة دي اللي كانت دي كانت 40 يوم وهي 40 يوم اللي ضاع فيها سليمان فدخل طبعا مش في الصنم وكسر وعمل في الزوج ايه الكلام ده كله نصب في نصب لما تسمعوه اوعوا تصدقوه تقول لي خذ عن بني إسرائيل ولا حرج أقول لك لا ما يتنافى مع أصول الدين لا يؤخذ عن بني إسرائيل ويستحيل أن يمكن الله شيطانا من نبي ثانيا يستحيل أن يجعل الله شيطانا يدخل على نساء النبي هذا مستحيل. واضح الكلام ده؟ يبقى القصة مرفوضة من طقطق. لا من السلام عليكم لسه فاضل شوي، يعني من أولها لآخرها. سيدنا سليمان كان لما يجلس في المجلس، طبعا الجن في ناحية والإنس في ناحية والوحوش واقفة حوالين الكل، والوحوش لا يؤذي بعضها بعضا ولا تؤذي أحدا، وتأتي الطير فتظلل على الموجودين جميعا، ومش تظلل فقط، تظلل وترفرف بأجنحتها لتجذب الهواء للجالسين، يعني حياة في غاية الطرف. فسيدنا سليمان بيتفقد الطير، وكان الطير معمول كل مجموعة من الطير لها رئيس، فنظر فلم يجد الهدهد الذي هو رئيس الهداهد. هل فين الهدهد؟ ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. أنا أعذبه أو أذبحه أو يجيب لي حجة، لما غاب عني بغير إذني؟ ثم كيف يغيب ولا يقول لي إلى أين يذهب؟ يبقى ده مخالفة صريحة. إذا تعود المخالفة يبقى بعد كده هيعمل حاجات من دي كتير بقى، يبقى ابتدي الهدهد يشتغل من وراء سيدنا سليمان. هو هيعذبه، قال هيعذبه إيه؟ قالوا ينكف ريشه أو يذبحه الذبح معروف، أو يؤمر الطيور إنها تنقر فيه وتفضل العذاب على طول. وهو بيعمل كده وهو جالس لسه في المجلس، الهدهد وصل. الهدهد لما وصل سيدنا سليمان قالوا أين، قال له أين كنت ولماذا غبت بدون إذن؟ فاعتذر اعتذارا محببا، فلما علم أن سليمان قبل اعتذاره قال أنا جئتك من سبأ بنبأ يقين، وجئتك بخبر من سبأ بنبأ، يعني بخبر اللي هو النبأ ده، جئتك من سبأ بنبأ، يعني من عند البلاد اليمنية جئتك بخبر كبير عظيم هام، لأن نبأ معناه خبر له أهمية. جئتك من سبأ بنبأ، نوع من الجناد. قال أنت اللي جئت كده؟ قال له آه، وعلمت ما لم تعلمه يا نبي الله. ايه في مانع ان انا ابقى صغير كده واعلم علما لا تعلم؟ احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ها في مانع؟ طب ما هو كل واحد له علم، انت لك علم وانا لي علم، طب انت تعرف الحاجات اللي انا اعلمها يا نبي الله كلها؟ ها انا بطير في الجو واشوف حاجات، انا اللي بقول لك على الحاجات اللي اطير واشوف كده ولا لا؟ ايوه. خلاص يبقى كل واحد له علم. قال له آمنا خلاص يا هود خلصت. ايه الحكاية؟ قال له وجدت عندهم امرأة هي ملكهم، يعني ملكتهم تملكهم، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. السرير اللي بتجلس عليه يا نبي الله كبير ومرتفع، وكله مليء ومزخرف ومزين بالدر والياقوت والزبرجد، يعني ده يساوي مال دولة بحالها، يساوي ميزانية دولة بأكملها. ايه المرأة دي مالها؟ قال المرأة دي يعني اللي أوتيت من كل شيء، يعني عندها نعيم لا حصر له في المملكة بتاعتها. المرأة دي وجدتها هي وقومها يسجدون للشمس ويعبدون الشمس من دون الله. شفت بقى؟ شفت الكفر اللي هم عايشين عليه؟ قال له طيب سننظر إن كنت صادقا أم كاذبا، وكتب كتاب وختمه خطاب يعني، وقال خذ هذا الخطاب واذهب إليها ثم أتني بالنتيجة. فالهدهد ذهب، كانت هي في قصر له شرفات شبابيك كثيرة، يقال أكثر من كذا، أكثر من 360 شرف، وزي الشمس باستمرار كل ما تدور تدخل من شرفة بعد شرفة بعد شرفة لغاية ما تلف السنة. عاملين القصر بطريقة فنية هندسية ممتازة. هي بتتمتع طبعا، ما كانتش متجوزة. يقال المرأة دي اللي هي بلقيس، ويقال ان بلقيس دي يقال ان امها كانت جنية من الجن، يقال. وابن كثير لما ذكر هذا لم يعني يحاول انه يفند القول ده، قال القول ده لان بعض الصحابة قال به، فلا مانع من ان يكون صحيح. طب والجن بيتجوزوا الانس؟ ده موضوع تاني بقى نبقى نتكلم عنه في جلسة اخرى. يتجوزوا ما يتجوزوش، اوعى تعملها. فالهدهد اخذ الخطاب وذهب وكانت نائمة، فدخلت من الشرطة ووضع الورقة على صدرها وهي نائمة. تعرف الهدهد رقيق وخفيف، وخفيف الدم كمان. عارفين الهدهد ولا مش عارفين؟ شفتوه ولا ما بتشوفوش؟ انا ما شفتوش، انا مش عارف. فلما استيقظت وجدت الكتاب. الهدهد واقف على الشباك برضه ما سابوش، ففتحت الكتاب فقرأت. ايه الكتاب؟ انه من سليمان، وانه بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا علي واتوني مسلمين. فهي لما قرأت الخطاب فزعت. هي تسمع بسليمان، هل سليمان نبي ولا سليمان ملك؟ لم تكن قد تحققت من هذا الأمر. سليمان خبر، وخبر داود، وخبر الأصل كله منتشر، وده كله موجود أدي بلاد الشام وأدي الجزيرة العربية، واليمن أهل الشمال معروفة العملية دي، سهلة أو الوصول باستمرار، وصول الأخبار ووصول الناس. فجمعت كبار رجالها، فلما اجتمعوا، هذه امرأة تعتبر ذكية جدا ولبقة جدا وعاقلة جدا، ويقال في سيرتها انها كانت اعدل من ملك من ابائها، يعني هي كانت اعدل الملوك اللي سبقوها، هي اعدل منهم جميعا في الرعية بتاعتها، فكانت محبوبة. قالت لما جمعت الكبار: يا أيها الناس، أيها الملأ، أي أشراف القوم، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه، أي ما الكلام اللي فيه هو ده، إنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت هذا الخطاب الذي جاء كلمات قليلة لكن فيها ترغيب وتهديد وإنذار وبشارة وأمر ونهي. ما تقولون؟ قالوا: ماذا نقول؟ نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. وبعدين افتكروا، عارفين، وطبعا بيظهروا هذا شجاعتهم وبأسهم وقوتهم على أساس أن دول هم يعني الحماية للدولة وضروري يقولوا كده، ومع ذلك فالأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين، إحنا جاهزين، سمع وطاعة، وانت انظري في الأمر، إن كنت ترين أن نجهز جيشك ونستعد لسليمان فعلنا، ترين غير ذلك افعلي. قالت: ان الملوك، اي من اهل الباطل، اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اهلها، يعني اعزة اهلها، اذلة. فاحنا لو خربنا خد بالك إذا دخلوا قرية أفسدوها، معناها أنهم لو غلبونا لأفسدوا علينا كل شيء، وبعدها ولو غلبونا لصار أعز إنسان فينا لصار ذليلا، وجعلوا أعزة أهلها أذل. لكن أنا بفكر في حاجة، لما لا نختبر سليمان؟ إنه إن كان دو إن كان نبيا فلا طاقة لنا به، لأنه مؤيد من عند الله، وإن كان ملكا ممكن نصطلع ندفع هدايا نعمل أي شيء. أنا حبعت أرسل إليه هدية فأنظر ماذا يفعل. الهدية دي يبالغون فيها جدا بكلام أكثره إسرائيلي، ولذلك العلماء الكبار لم يتعرضوا، لكن طبعا هذه هدية ملوك إلى ملك فلا بد أن تكون عظيمة جدا، فيها اللآلئ والجواهر وفيها الذهب وفيها الفضة، بيقولوا أرسلت قوالب من فضة وقوالب من ذهب، قوالب كده، قوالب مصنوعة من فضة وقوالب مصنوعة من ذهب، وخمسمائة جارية، خمسمائة جارية وخمسمائة غلام من المملوكين لها إلى آخره، وأرسلت خيولا وأرسلت. فالهدهد علم بذلك كله فأخبر به سليمان، قال له يا نبي الله جه، قال له يا نبي الله حصل كيت كيت، اجتمعت مع قومها وقالوا لها وقالت لهم، وهي الآن تستعد من أجل أن ترسل إليك هدية، قال له اذهب فعرف الهدية، فذهب فعرف الهدايا ما شكلها وما ألوانها وما أنواعها، فدأ وقال له الأمر كذا وكذا، فيقال إن سيدنا سليمان على بعد أربعة فراسخ، يعني المسافة اللي انت تقدر تقول عليها اكتر من 16 ميل او 16 اكتر من 18 او 20 كيلو، ارسل الجنود والوحوش والطيور والانس والجن، فوقفوا صفوفا على هذا البعد، وفرشوا الارض بالابسطة وبالذهب وبالبرود وبالفضة، حتى اذا جاء الرجل العاقل اللي كان رئيس حاملي الهدايا، الرجل الوزير الكبير للملكة، ورأى ذلك ذهل، فلما ذهل دخل على سيدنا سليمان وأدى واجب التحية وقال له هذه هدايا الملكة إلى الملك سليمان، قال له هذه الهدايا كلها مرفوضة، نحن لا نريد هدايا، نحن نريد أن تدخلوا في دين الله وأن تسلموا لله أنفسكم، أما هداياكم فخذوها وارجعوا ونحن لا نقبل منها شيئا. طبعا الكلام فيه فوازير، انها ارسلت عصا شكلها كذا وخرزة شكلها كذا، وان سيدنا سليمان خلى الدودة دخلت من الخرزة ووصلت، كلام ما يعني ما تقدر ايه تصدق به، لانه كلام اسرائيلي كله، او عامل زي حكاية الخاتم ده اللي الشيطان لطشه وقعد سيدنا سليمان من غير خاتم، وسيدنا سليمان مش عارف يحكم بقى، قال يعني سيدنا سليمان ما كانش بيحكم الا بالخاتم بقى. فطبعا ده كلام غلط، لانه قال له وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد، ربنا اعطاه، ما كانش متوقف على الخاتم، وان كان الخاتم موجود له المزية بتاعته. لما رجع إليها وردت الهدية قالت إذا نذهب إليه، فأخذت نفسها وأخذت رجالها وجنودا من عندها وغلقت، أمرت الخدم أن يغلقوا القصر وأن يحكموا الإغلاق على القاعة التي فيها العرش، لأن فيها أغلى شيء. فسيدنا سليمان علم بمجيئها، طبعا الهدهد شغال، المباحث الطائرة دي، فوصل قال له الحكايه كيف وكيف، قال يعني هم دين، قال له نعم. سيدنا سليمان هو ثالث سال ما اعظم ما عندها، قال العرش، قال ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين، من منكم ياتيني بالعرش بتاعها قبل ان ياتوا خاضعين. فعفريت من الجن، عفريت يعني صاحب المنصب الكبير في الجن اللي اكبر منه المارد، هم اصناف كده ثمانيه اصناف كما ذكر ابن عبد البر. فالعفريت قال انا اتيك به قبل ان تقوم من مقام، واني علي لقوي امين. يعني ايه؟ مش حلطس منه حاجه، مشك منه عفريت يعني حيلطس منه حاجة، حاسس ما هو بيقول لك اللي فيه عيب دايما يتكلم بضد، يعني تلقي الحرامي لما يجي يكلمك يوم يقول لك شوف انا لو مش امين ما اقولكش، انا لو مش حريص على حقك ما اقولكش، انا لو كنت خاين ما كنتش جاي، دايما يدق على النغم، يبقى ده معناها انه خاين على طول. خد بالك لما تلقي واحد جه جنبك وقعد يقول لك الدنيا دي مقرفة، كل ما تتكلم يقول لك يا راجل سيبك منها، كل ما تتكلم يقول لك يا راجل ازهد فيها، اعرف انه ناوي ينقص منك الدنيا، يبقى ده بيحبها ويموت فيها، بس لانه من احب شيئا اكثر من ذكره. دي قاعدة، خدوا بالكم بقى من الايه، من الحاجات دي. قال له أنا بس هجيبها لك، أجيب لك ده قبل أن تقوم من مقامك. أنت بتجلس تخرج في الصباح لا تقوم من مجلسك إلا بعد الظهر، قال له خلاص قبل ما تقوم يكون وصل العرش. فأصف بن برخية الذي كان يعرف اسم الله الأعظم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، وهذا آدمي على القول الرابع، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، يعني انظر إلى أي شيء واملأ منه عينيك، ثم بعد ذلك اتركه قبل أنت ما تملأ عينك منه وتخلص وتتركه أكون تجد العرش بجوارك. قال له خلاص تفضل أنت هات العرش. قال له طب اتفضل انظر الى اي شيء. سيدنا سليمان قاعدين، خد بالك بقى هذا النبي والمعلم ما فيش مانع يكون هو تلميذ وبيتعلم من غيره، واضح ولا لا؟ يعني اما يجي افرض نبي وما بيعرفش النجاره، ممكن يتعلم من اصغر نجار يتعلم النجاره، ما بيعرفش الحداده يتعلم من واحد طالع عالم في اي ناحيه لكن مش عالم في النواحي، وعلوم العلوم ليس لها حد معين تقف عنده، وربنا موزع العلوم على خلقه، حتى ربما النمله او النحله تعلم ما لا يعلم اي عبقري. فسيدنا سليمان التفت لشيء قبل ما يرجع، وجد العرش أمامه، عرش هايل ضخم كبير، كيف جيء به؟ أنا اتكلمت مرة في الخطبة وقلت إن ربنا لا يكره الحضارة ولا يكره التقدم، بدليل إن الحضارة ذكرت في القرآن الكريم كما ذكرت في السنة النبوية، وأن من الحضارة ما لم يصل إليه الإنسان الآن. هل عندك النهاردة أي طائرة تستطيع أن تحمل 60,000 إنسان بحيواناتهم، أطعمتهم، بأسربتهم، بأزواجهم، بأولادهم، بخيولهم، بكل مطالبهم؟ مش ممكن. ولما تيجي ابقى قل طيب هل تستطيع ان انت وصلت النهارده الى يعني تقدم مريع؟ هل يستطيع واحد النهارده انه ينقل اي كرسي؟ ادي احنا في السعوديه، يستطيع واحد موجود في جده ينقل كرسي من مكه يجي جده؟ عايزين نشوف. يستطيع واحد ينقل القاعد العرش من الاردن يجيبها هنا في السعوديه؟ طبعا ادي احنا موجودين اهو، اللي يقدر يورينا، واحنا كلنا بنقرا العلوم والتقدم فيها، خصوصا التقدم التكنولوجي المذهل اللي اصبح النهارده بيصل في الفضاء الى اماكن بعيده. فده اللي حصل، جاب له العرش قال له بس العرش ده دعوه هنا في جانب. وبعدين امر ان يبني الجن يعملوا حوضا يملا بالماء ويكون السقف بتاعه من قوارير من زجاج. فبعد ما جم ما جت هي ووجدت وهي داخله وجدت الوحوش واقفه الجن باشكالهم المرعبه واقفين طبعا خافت، لكن وجدت الانس في الصف الاول فاتنفت بهم عشان كده سمي انسيا. وبعدين لما خافت الراجل اللي كان جه في المره الاولى قال لها لا ما تخافيش انا جربت العمليه سهله بس خش ورايا لا تخافي ولا تزعلي. تاني ماشيين لغايه ما وصلت الى عرش سليمان. فلما وصلت وطبعا بعد التحيات والقهوه العربيه والاكرام العربي قال لها انظري، شالوا الستاره كده قال لها هكذا عرشك، العرش بتاعك مثل هذا؟ قالت كانه هو. استدلوا على براعة عقل هذه المرأة من أمرين. الأمر الأول أنها لم تتعجل بحرب سليمان ولم تأخذها العزة بالإثم، وتريثت من أجل الحفاظ على رعيتها والتفكير في الحقيقة. يبقى امرأة بالتفكر. يا رجالة ما بيفكروش وارد شعوبهم في 60,000 داية وننتوا قريت عن ساوسيسكو ايه اللي عمله واللي عملوه كل اتباعه والذيول اللي كانت بتجري وراهم باستمرار. ايوه يعني فمش كل الرجاله ولا كل النسوان، ياما نسوان ينفعوا رجاله وياما رجاله برضو رجاله. فاللي حصل قالت المرة الأولى مسألة الحرب لم تتعدل، الثانية لم تق هو بعينه، لكن مش معقول يبقى هو، إزاي هو مع أنه هو، لكن إزاي يبقى هو وهو هنا وهي سايباه هناك وغلقت عليه، يبقى مش معقول هو، لكن هو، يبقى علشان كده جابت كأنه هو، بدل ما تقول هو قالت كأنه هو. لكنها في الأول صدها ما كانت تعبد من دون الله، يعني لسه برضو ماشية دخلة ملكة وعاملة إنها يعني عظمة وبعدين كافرة بقى. المؤمن سواء كان ملك أو غير ملك تلاقيه متواضع كده ومسكين وحالته مع الناس طبيعية عادية، لكن حين يكون الأمر كده فيه كفر يبقى فيه كبرياء وفيه تعظم على الفاضي ونفخة كذابة إلى آخره. فهي منفوخة النفخة دي كلها ومش معقول تستسلم بسرعة. فقال لها طب اتفضلي عايزين نروح المكان اللي هناك ده، اتفضلي انزلي. هلي جاية تنزل لقت مية، مش معقول تقول له منزلش من هنا، لا الكلام ده لا يليق بالملوك، انما تنزل. فعملت كشفت عن ساقيها علشان تنزل المخاضة دي وتخوض، ما يمكن المخاضة دي من تحت فيها لؤلؤ وجواهر وحاجات زي كده ويحدوش على الحاجات الايه العظمة اللي تحت دي كلها ومعمولة بطريقة خاصة، او دي ارضية من ذهب ويمكن الماء ده ماء من ماء الورد من مياه الزهور، ففي حاجات بقى يمكن ده احتفال معين ودي حاجة غريبة عليها. ولما شافت الوحوش والجن والعفاريت اللي بره قالت الراجل ده كل حاجاته غريبة خليك ماشية. فلما كشفت عن ساقيها قال لها ما تخافيش، ده ما فيش مية هتنزلي فيها، إنه صرخ ممرد من قوارير. فاتفضلي مشيت ودخلت. أول ما انتهت قالت لا إنما رأيته اليوم ليس طبيعيا. قالت ربي إني ظلمت نفسي، شفت العقل ولا مليون راجل يا فندم. مليون ايه؟ طب ما انت عندك مئات الملايين كانت شيوعية ولا تزال شيوعية وبتنكر وجود الاله وهي في قلبها تعترف به. هل رجعت الى الحقيقة كحقيقة؟ لا. هي رجعت دلوقتي بس إلى شيء من الحقيقة وهي حرية الإنسان، لكن الحقيقة الربانية، الحقيقة الغيبية، الحقيقة الدينية هم بعيدون عنها ولا يزالون يحاربونها. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. واجه الثالثة إن بسرعة أدركت الموقف وأن القضية قضية إيمان وقضية دين وقضية عمل رباني وليس عملا إنسانيا. الذي فعل ذلك كله أو أعطى سليمان هذه المعجزات كلها الله. فقالت رب إني ظلمت نفسي أي بعبادتي للشمس وأسلمت. هذه النقطة الخامسة، بدل ما تقول أسلمت لسليمان قالت أسلمت أنا وسليمان لرب العالمين. هذه العظمة، سليمان عبد وأنا عبد، سليمان مخلوق وأنا مخلوق، يبقى من الذي يستحق الاستسلام له؟ الله. أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. شفت العظمة؟